لو خلقنا يا شيخ

وكذلك القرآن يشفي العالمين. يقوم على دين أبو درع الدين. ولكن جعلنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الله أكبر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ولكن جعلناه نورا الله يا أستاذ. الناس قرآن سليم. وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. خش على الطنطاوي وانت محمد، هات الطنطاوي وانت محمد، خش على الغالي، طيبت عليه الغالي غالي. صراط الله الذي له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الله أكبر. كم صلاة تسخى عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يا شاطر يا سلام يا سلام يا سلام فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسلم إن إلينا فادخلي في عبادي بسم الله الرحمن الرحيم سيبتا أيوة حبيبي الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر الله أكبر بسم الله ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب كل أمر سلام هي حتى صدق الله العظيم الفاتحة. ما حرك عم الحاج الله يرحمه باين كرامه. هو الذي أرسل محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الله أكبر الله الجمال كده يا سيدي الله الله يا جمال احنا لما ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الله أكبر عليك.